بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، فنحن مع كتاب تيسير الكريم الرحمن بتفسير كلام المنان للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يقول رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. قال: يخبر الله تعالى أن من كفر بعد إيمانه ثم ازداد كفرا إلى كفره بتماديه في الغي والضلال واستمراره على ترك الرشد والهدى أنه لا يقبل توبتهم، أي لا يوفقون لتوبة تقبل، بل يمدهم الله في طغيانهم يعمهون. قال الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال: فالسيئات ينتج بعضها بعضا، وخصوصا لمن أقدم على الكفر العظيم وترك الصراط المستقيم وقد قامت عليه الحجة ووضح الله له الآيات والبراهين، فهذا هو الذي سعى في قطع أسباب رحمة ربه عنه، وهو الذي سد على نفسه باب التوبة، ولهذا حصر الضلال في هذا الصنف فقال: وأولئك هم الضالون. وأي ضلال أعظم من ضلال من ترك الطريق عن بصيرة؟ وهؤلاء الكفرة إذا استمروا على كفرهم إلى الممات تعين هلاكهم وشقاءهم الأبدي، ولم ينفعهم شيء. فلو أنفق أحد ملء الأرض ذهبا ليفتدي به من عذاب الله ما نفعه ذلك، بل لا يزالون في العذاب الأليم، لا شافع لهم ولا ناصر ولا مغيث ولا مجير ينقذهم من عذاب الله، فأيسوا من كل خير وجزموا على الخلود الدائم في العذاب والسخط، فعياذا بالله من حالهم. نعم. في هاتين الآيتين الكريمتين بيان من الله سبحانه وتعالى كما بين المصنف ووضح لحال أولئك الذين كفروا بعد إيمانهم، يعني بعد أن كانوا على الإيمان ثم ارتدوا، الذين عرفوا الله عز وجل ثم نكصوا على أعقابهم وبعدوا عن صراط الله المستقيم، فإن مثل هؤلاء لا يوفقون للتوبة، لأنهم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم، ولأنهم ضلوا على علم، ولأن الحجة قد قامت عليهم فلم يعد لديهم عذر في هذا الباب. فالحجة قائمة بإرسال الرسل وإنزال الكتب وأخذ الميثاق ووجود الفطرة كما تقدم، لكن هؤلاء أصروا على كفرهم وظلمهم وبعدهم عن الله وتجاوزهم لحدود الله عز وجل، لا سيما من كفر بعد الإيمان، فإنه وبعد أن اتضح له الحق فإنه أعظم جرما من الكفار الآخرين الذين لم يكونوا مؤمنين قبل ذلك، لأن هذا كما قلت ظل على علم، ولذلك فإنه لا يوفق للتوبة ولا يوفق للعمل الصالح جزاء وفاقا، لأنه كفر بعد إيمانه، ولأنه ضل بعد أن تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين، فولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا، لن تقبل توبتهم لأنهم ضلوا على علم، ولأنهم لم يأخذوا بأسباب التوبة المشروعة، ولمقارفتهم الذنوب ولبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. ثم إنهم أيضا مع هذا كله مهما أنفقوا من مال يزعمون أنهم يتقربون به إلى الله فإنه غير مقبول، لأنهم ماتوا على الكفر وأصروا على الكفر إلى أن ماتوا. ثم إنهم لو قدموا من الفداء ما قدموا يوم القيامة لن يتقبل ذلك منكم، إن الذين كفروا وماتوا هم كفار، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، يود المجرم يومئذ لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وأمه وأبيه وفصيلته التي تؤويه، لكل امرئ منهم شأن يومئذ شأن يغنيه، يعني هو في شغل شاغل لا يفكر إلا في نفسه، يقول نفسي نفسي، لا ينفعه أبوه ولا أمه ولا أخوه ولا قبيلته ولا فصيلته، لأنه ضيع حياته سدى، فلذلك لن يقبل منه ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. لو أن عنده مال قارون، ولو أن عنده ما يملأ جوانب الأرض طولا وعرضا من الذهب أو الفضة أو نحو ذلك وأراد أن يفتدي به فإن ذلك لا ينفعه، وقد طلب منه ما هو أقل من ذلك فأبى واستكبر وكان من الكافرين. ومع هذا فإنه لا يقبل منهم لأنهم ماتوا على الكفر، ومن مات على الكفر فإن الله لا يتقبل منه، إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. أما من ماتوا على الكفر فإنهم لن يتقبل منهم لأنهم ضلوا والعياذ بالله على علم. ومع هذا كله فلهم عذاب أليم، عذاب مؤلم لا يمكن الافتداء منه ولا يمكن تجاوزه، هو مصيرهم الذي يصيرون إليه، ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، لن يقبل الله عز وجل توبتهم ولا رجوعهم لأنهم ماتوا على الكفر، وبالتالي فإنهم يدخلون العذاب الأليم في نار جهنم خالدون عياذا بالله جزاء وفاقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا والعياذ بالله. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قال هذا حث من الله تعالى لعباده على الإنفاق في طرق الخيرات، فقال لن تنالوا أي تدركوا وتبلغوا البر الذي هو كل خير من أنواع الطاعات وأنواع المثوبات الموصل لصاحبه إلى الجنة حتى تنفقوا مما تحبون أي من أموالكم أي من أموالكم النفيسة التي تحبها نفوسكم، فإنكم إذا قدمتم محبة الله على محبة الأموال فبذلتموها في مرضاته دل ذلك على إيمانكم الصادق وبركم دل ذلك على إيمانكم الصادق وبر قلوبكم ويقين تقواكم، فيدخل في ذلك إنفاق نفائس الأموال والإنفاق في حال حاجة المنفق إلى ما أنفقه والإنفاق في حال الصحة. قال ودلت الآية على أن العبد بحسب إنفاقه للمحبوبات يكون بره وأنه ينقص من بره بحسب ما نقص من ذلك، ولما كان الإنفاق على أي وجه كان مثابا عليه العبد سواء كان قليلا أو كثيرا محبوبا للنفس أم لا، وكان قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون مما يوهم أن إنفاق غير هذا المقيد غير نافع احترز تعالى عن هذا الوهم بقوله وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، فلا يضيق عليكم بل يثيبكم عليه على حسب نياتكم ونفعه. هنا بين المصنف في ضوء قول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تفعلوا وما تنفق من شيء فإن الله به عليم، بين أن الحصول على البر عند الله ولن تبلغوا درجة أن الناس لن يبلغوا درجة البر الذي هو اسم جامع لكل خير حتى ينفق العبد من نفائس ماله مما يحب ويظن وتظن به النفوس غالبا فينبغي للمسلم أن ينفق مما يحب. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، أنفقوا من طيبات ما كسبناكم ما كسبتم، أنفقوا من الطيبات من النفائس من الأموال التي هي غالية عندكم، أنفقوا منها قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فإذا على المؤمن أن لا يظن على المؤمن أن لا يظن بنفيس المال فينفق من الطيبات التي تقربه إلى الله سبحانه وتعالى وتجعله من أهل البر ومن أهل الخير ومن أهل التقى والصلاح. والبر اسم جامع لكل خير، فمن أراد أن يكون من أهل البر وأهل الخير عند الله عز وجل فلينفق من أعز وأنفس أمواله ليفعل مثل أبي طلحة رضي الله عنه عندما تبرع بأفضل حديقة عنده وهي بيرحاء، ولا يوجد عندنا شيء اسمه بئر حاء كما يزعم الخرافيون والمبتدعة والمرجفون، وإنما هناك حديقة لأبي طلحة الأنصاري اسمها ماذا؟ بيرحاء، فقد تصدق بها وهي أنفس أمواله، فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له اجعلها في من؟ في الأقربين، اجعلها في الأقربين. وكذلك هذا عثمان بن عفان يجهز جيش العسرة، وهذا سعد بن أبي وقاص يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستأذنه أن يتصدق بكل ماله فيقول له لا، لأنه لا ترثه إلا ابنة واحدة. قال فبالشطر، فقال لا. قال فبالثلث، قال الثلث والثلث كثير. هكذا كان شأن الصحابة، ينفقون مما يحبون ويقدمون نفائس الأموال. وهذا قدوتنا وأسوتنا وإمامنا وقائدنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم، إذا تذكر أن في بيته درهما واحدا دخل وأخرجه وأنفقه، لم يبت ليلة وفي بيته درهم، صلوات الله وسلامه عليه، بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فالواجب علينا أن نقتدي به. ومما يؤسف له أن الكثير من الناس لا ينفقون لا من النفائس وما ولا من غير النفائس، بل يبخلون بما آتاهم الله من فضله. والذين يبخلون ويكتمون الناس، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يتولى فإن الله غني حميد. فينبغي المسلم أن ينفق من حر ماله ومن نفائس ماله، هذا هو الذي يبقى له ذخرا عند الله سبحانه وتعالى. أما الذي يقصر حتى في الحقوق الواجبة من إخراج الزكاة أو الإنفاق على الأولاد أو الإنفاق في سبل الخير، فهذا محروم، يجمع المال لغيره، يجمع المال لمن؟ لغيره، لأنه غدا سيموت ويفارق هذا المال ويفارق هذه الحياة فيرثه غيره، ربما من أناس كانوا يتمنون موته ليرثوا تلك الأموال. فعلى المسلمين أن يحذروا كل الحذر من أن يبخلوا بما آتاهم الله من فضله، فإن العبد إذا أنفق شيئا ولو يسيرا فإن الله يضاعفه له أضعافا مضاعفة. ثم نبهنا بأنه حتى ولو أنفق قليلا فإنه لا يضيع عند الله، ولكن الأفضل أن ينفق من النفائس، ولكن لو أنفق من غير النفائس وأخلص في ذلك لله فإنه مقبول عند الله سبحانه وتعالى. اتق النار ولو بشق تمرة، اتق النار ولو بشق تمرة، ربما تكون هذه التمرة هي المرجحة لماذا؟ لموازينك. فعلينا أن نتنبه لهذا، وأن ننفق من نفائس أموالنا، وأن ننفق بما نستطيع، وأن ننفق ما نستطيع ليكون ذلك ذخرا لنا عند ربنا سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله جل وعلا: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قال وهذا رد على اليهود بزعمهم الباطل أن النسخ غير جائز فكفروا بعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام لأنهما قد أتيا بما يخالف بعض أحكام التوراة بالتحليل والتحريم فمن تمام الإنصاف في المجادلة إلزامهم بما في كتابهم التوراة من أن جميع أنواع الأطعمة محللة لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل وهو يعقوب عليه الصلاة والسلام على نفسه أي من غير تحريم من الله تعالى بل حرمه على نفسه لما أصابه عرق النسى نذر لئن شفاه الله تعالى ليحرمن أحب الأطعمة عليه فحرم فيما يذكرون لحوم الإبل وألبانها يذكرون أحسن الله إليكم الحديث الصحيح في سنة الترمذي إيش أعد العبارة قوله رحمه الله فيما يذكرون نعم حديث صحيح في سنة الترمذي أعد العبارة قال إلا ما حرم إسرائيل وهو يعقوب عليه الصلاة والسلام على نفسه أي من غير تحريم من الله تعالى بل حرمه على نفسه لما أصابه عرق النساء نذر لئن شفاه الله تعالى ليحرمن أحب الأطعمة عليه فحرم فيما يذكرون لحوم الإبل وألبانها وتبعه بنوه على ذلك وكان ذلك قبل نزول التوراة ثم نزل في التوراة أشياء من المحرمات غير ما حرم إسرائيل مما كان حلالا لهم طيبا كما قال تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم إن أنكروا ذلك أن يأمرهم بإحضار التوراة فاستمروا بعد هذا على الظلم والعناد فلهذا قال تعالى فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون وأي ظلم أعظم من ظلم من يدعى إلى تحكيم كتابه فيمتنع من ذلك عنادا وتكبرا وتجبرا عنادا وأي ظلم أعظم من ظلم من يدعى إلى تحكيم كتابه فيمتنع من ذلك عنادا وتكبرا وتجبرا وهذا من أعظم الأدلة على صحة نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقيام الآيات البينات المتنوعات على صدقه وصدق من نبأه وأخبره بما أخبره به من الأمور التي لا يعلمها إلا بإخبار ربه له بها فلهذا قال تعالى قل صدق الله أي فيما أخبر به وحكم وهذا أمر من الله لرسوله ولمن يتبعه أن يقولوا بألسنتهم صدق الله معتقدين بذلك في قلوبهم عن أدلة يقينية مقيمين هذه الشهادة على من أنكرها ومن هنا تعلم أن أعظم الناس تصديقا لله أعظمهم علما ويقينا بالأدلة التفصيلية السمعية والعقلية ثم أمرهم باتباع ملة أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالتوحيد وترك الشرك الذي هو مدار السعادة وبتركه حصول الشقاوة وفي هذا دليل على أن اليهود وغيرهم ممن ليس على ملة إبراهيم مشركون غير موحدين ولما أمرهم باتباع ملة إبراهيم نعم قال وفي هذا دليل على أن اليهود وغيرهم ممن ليس على ملة إبراهيم مشركون غير موحدين نعم. هنا في هذه الآيات الكريمة يمتن الله عز وجل على بني إسرائيل قبل أن ينحرفوا وأن الله عز وجل حل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث وأن الله عز وجل آواهم وناصرهم على أعدائهم أنزل عليهم المن والسلوى ومع ذلك فإنهم فعلوا ما فعلوا وكفروا بالله عز وجل فإنه لم يحرم عليهم إلا ما كان الله تبارك وتعالى إلا ما كان أبوهم يعقوب عليه السلام وهو إسرائيل يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام فقد حرم على نفسه بعض الأطعمة فحرمها الله عز وجل عليه بتحريمه ذلك من ألبان بعض بهيمة الأنعام ولحومها. فهنا يعني جميع الأطعمة كانت حلالا لبني إسرائيل مما خلق الله لهم في هذه الأرض ومن عليهم به، ولذلك قال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما استثنى الله عز وجل، إلا ما حرم أبوهم إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام على نفسه قبل أن تنزل التوراة، يعني فذلك الذي حرم عليهم، ومع ذلك فكله حلال لهم، لكنهم يصرون، أعني اليهود يصرون على أكل الحرام وترك ما أحل الله لهم. لما حرم الله عليهم شحوم الميتة أخذوها وأذابوها وجملوها وباعوها فأكلوا ماذا؟ ثمنها. لما حرم الله عليهم الصيد يوم السبت احتالوا عليه، وضعوا الشباك يوم السبت ثم ذهبوا وجمعوها يوم الأحد، وهكذا، لأنهم قوم بهت، قوم على ما أعطاهم الله عز وجل من نعمة وما أرسل عليهم من رسل، فإن أكثر الأنبياء كانوا من بني إسرائيل، لكنهم مع هذا كانوا معرضين وبعيدين عن هدي أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، بل إن منهم من قتل بعض الأنبياء كما حصل لزكريا وعيسى عليهما السلام. فهذه عبرة تؤخذ منها عبرة وعظة، أن المسلم إذا تقيد بما أحل الله له وابتعد عما حرم الله عليه فإن الله عز وجل يرزقه من حيث لا يحتسب. إلا ما حرم وكل تفيد العموم، جميعا أنواع الأطعمة حلال لهم، إلا ما حرم أبوهم إسرائيل وهو يعقوب عليه الصلاة والسلام، ثم ما حرم عليهم في التوراة كما قال الله عز وجل وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن الإبل ومن الغنم والبقر حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فهؤلاء يعني هم الذين يعني أيضا حرموا على أنفسهم بعض الأمور فحرمها الله عز وجل عليهم، ولكنهم لم يلتزموا بذلك بل اعتدوا على المحرمات وفعلوها وتركوا الحلال الذي أحل الله تبارك وتعالى لهم. ولذلك أخبر أنه من افترى بعد ذلك على الله الكذب مثل دعواهم إنهم شعب الله المختار وأن أموال الناس حلال لهم وأن لهم أن يأخذوا ما يريدون من أموال الناس كما تقدم لنا في قول الله سبحانه وتعالى ومنهم من تأمنه بدين بقنطار يؤديه إليك ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، يعني يقولوا ليس عليهم فيما أخذوا من أموال الناس لأن أموال الناس حلال لهم، وهذا ما يطبقونه الآن في فلسطين وفي غيرها حتى في الدول التي يعيشون فيها، استأثروا بالأموال وأسقطوا بقية الناس الذين تحت حكمهم الجائر. فإذا هذا هو شأن اليهود. ثم بين الله عز وجل أمرنا أن نبين نقول صدق الله الذي أرسل رسله عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الله عز وجل ما أنزل إلا آيات صدق وحق فيجب اتباعها والسير عليها، كان ذلك كله مبكرا، قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، لكنكم أنتم وقعتم في الشرك فخالفتم ملة أبيكم إبراهيم وملة أبيكم يعقوب وملة من بعثهم الله لكم الذين من الأنبياء الذين كانوا يسوسونكم بدين الله سبحانه وتعالى، لكنكم أعرضتم عن ذلك وبعدتم عن كل خير والعياذ بالله، بعدتم عن كل خير، وصدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، إن كنتم صادقين فاتبعوا ملة إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم اتبعوها وعضوا عليها بالنواجذ، فإنها الحنيفية التي اختارها الله له ولأتباعه ولذريته إلى أن ختم الله بأنبيائه نبيه ومصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. القائل: والله لو كان موسى حيا ما لما وسعه إلا اتباعي. فهذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درس الليلة مساء إن شاء الله، أيضا في منار السبيل في باب السلم الكرس الآخر، هذا رقم واحد بين الحصوتين. بين الحصوتين، نعم. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في تعداد مشابهة الرافضة لليهود أن اليهود لا يشربون، لا يأكلون لحوم الإبل ولا يشربون ألبانها، وتبعهم قلدهم الرافضة في ذلك. وذكر ابن القيم رحمه الله تعليلات لمن كره الضب، قال بأنه لا يشرب لحم، لا يشرب لبن الإبل. وما أكثر مشابهتهم لهم. نعم. يقول السائل الكريم: في صلاتنا للفجر التذكير التنبيه على سيدنا الشيخ تقدم كثيرا. يقول السائل الكريم: في صلاة الفجر سجد الإمام سجدة لا أعرفها، المهم بعضنا سجد وبعضنا ركع وبعضنا صار واقفا، صار واقفا، أينا صلاته مقبولة؟ سجد لا أعرفها. نعم. كونه لا يعرفها لجهله بالفقه الإسلامي وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. في القرآن 14 سجدة، 14 سجدة ينبغي المسلم إذا مر بها وهو يقرأ ينبغي له أن يسجد كما سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المواضع التي فيها سجود من مواضع القرآن الكريم ينبغي لنا أن نلزمها، ينبغي أن نلزمها، وهي موجودة في سورة الأعراف وفي سورة الرعد وفي سورة السجدة وفي سورة الفرقان وفي سورة الحج وفي سورة صاد في سورة مريم. نعم. فينبغي لنا أن نقف عليه وأن نتعلمها لنسجد ولو كنا في الصلاة، ولو كنا في الصلاة. فالإمام حفظه الله وفقه فعل سنة، فعل سنة، ولكن أكثر المسلمين يجهلون فقه الصلوات ولا يعرفون حتى أحكام العبادة، فينبغي أن نتعلم. والآن وقد حصل جهلا أن البعض بقي واقفا والبعض ركع، لا شيء عليه، لكن عليه أن يتعلم في المستقبل. إذا سجد الإمام يسجد معه، إذا سجد الإمام يسجد معه، والذي بقي واقفا أو الذي ركع ما فعلوا ذلك إلا لجهلهم بحكم هذه المسألة. نعم. السائل الكريم وفقه الله ينبه إلى ما يوجد عند بعض المصلين، يقول: تقام الصلاة ويبدأ الناس المسلمون يصلون الفريضة وهو يصلي ركعتي الفجر. يقول: وبعضهم يلاحظ أنه كالصنم، إن صح التعبير كالوتد إذا نعم جذبه إلى الصف لا يقبل بناء على تقليده لبعض المذاهب أن المصلي لا يتحرك من مكانه. هذا أيضا من جهلهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان وجوب الالتحاق بالإمام فور إقامة الصلاة وترك أي نافلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فيتعين على المصلي نافلة أنه بمجرد أن يسمع الإقامة عليه أن يقطع الصلاة النافلة فورا وأن يلحق بالإمام ولا تفوته تكبيرة الإحرام. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يجوز أن نحيد عنه ولا أن نغيره. فإذا يعني المسلم يعني عليه أن يجتهد في أن يطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع سننه، ومن ذلك هذه المسألة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فيتعين عليك أخي المسلم نعم فورا أن تقطع الصلاة وبدون التسليم. بعض الناس يظن أنه لا بد أن يسلم، لا ما تسلم ولا شيء، تسمع الله أكبر الله أكبر إلى إذا يعني أقيمت الصلاة تترك ما أنت فيه من نفل أو غيره وتتوجه إلى الله سبحانه وتعالى ويعني تجتهد في ما يرضيه سبحانه وتعالى. والله ولا يجوز له الاستمرار أبدا. البعض يرى خلاف ذلك بناء ويستدل بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، لكن هذا الإبطال هذا ليس إبطالا وإنما هذا تطبيق لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. الذي يبطل عمله والذي ينقضه بعد أن فعله كالذي يأتي بالشرك الذي يناقض ماذا التوحيد، والذي يأتي بالكفر الذي يناقض الإسلام، والذي يسب الله ورسوله مما يناقض الإسلام، والذي يتعاطى ويذهب عند السحرة والكهنة ويصدقهم فهذا من نواقض الإسلام، والذي يرى أن شريعة الله أنه يسعه أن يخرج عن الشريعة كما يعتقد بعض أصحاب الطرق وهذا كذلك باطل. وهذه الأشياء التي المعنية بقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، لا تأتوا بما ينقضها ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. المقصود لا تنقض أنت العمل، لكن إذا تعين عليك عمل معين فعليك أن تتقنه وأن تجتهد في أدائه على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى وأن تطبق السنة ولو خالفك الناس. ذكر لي أحد الإخوة الذين قدموا من بعض بلاد المسلمين وهو شيء أخ من زملائنا في الجامعة الشيخ مصطفى أبوه رحمه الله رحمة واسعة، يقول أول ما قدم المدينة يقول كنت أمر من يصلي ركعتين بعد المغرب بقصد إيذائه لأنه يوجد في مختصر خليل أن هذه الصلاة غير مشروعة، بينما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلي ها قبل صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء، قالها 3 مرات صلوات الله وسلامه عليه. فيقول قبل أن أعرف هذه السنة، لأنه يوجد عندنا في فقه متأخرين أن هذه الصلاة لا تصح التي بعد المغرب التي قبل المغرب، ومنها أن البعض متعصبة لا يرون صيام 6 من شوال، والحديث الوارد في هذا صحيح حديث صحيح ثابت، من صام رمضان وأتبعه من ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، يعني كأنما صام السنة. فإذا لا بد لنا أن نتعلم السنن حتى لا نقع في البدع، ولا ننكر يعني شيئا مما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فعليكم بالسنة فإنه طريق الجنة. والذين يتصلبون في أماكنهم ولا يتمون الصفوف ولا يتراصون في الصف، قوله صلى الله عليه وسلم: لينوا في أيدي إخوانكم. هؤلاء وقعوا في عدة محظورات، يعني يستمرون في الصلاة النافلة بعد أن تقام الصلاة، والواجب عليهم أن يدخلوا في الصلاة الفريضة وأن يتركوا هذه النافلة لأنها لم تعد مشروعة بعد أن أقيمت الصلاة. نعم. أسأل الله إليكم، تقول السائلة الكريمة: هل يجوز لي أن أرسم حاجبي وليس أن أنتفه بقلم أو غيره؟ الرسم رسم الحواجب على ضربين: ضرب يشبه النمص يعطي صورة كأنها قد نمصت حواجبها، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة وكذلك والواشرة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن والواصلة والمستوصلة التي تصل الشعر وما إلى ذلك. فهنا شيء يسمونه الآن التشقير، تشقير الحواجب. هذا وإن أفتى بجوازه من أفتى، لكن الذين شاهدوه أخبروني بأنه يشبه النمص تماما، لا فرق بينه. صحيح هي لم تنمص، لكنها تجمد ذلك الشعر وترسمه بحلق بعضه وترك بعضه حتى يخيل للناظر أنها ماذا؟ أنها نامصة، ومن تشبه بقوم فهو منهم. يقول السائل الكريم: زوجتي أتت زيارة قبل الحج، أتيت بها زيارة قبل الحج، يقول: وذهبنا للحج وأنا اشترطت عند الإحرام وقلت إن حبسني حابس، يقول: إن أرجعوني فمحلي حيث حبستني، يقول: وهي نسيت وأنا نسيت أن أخبرها، ثم أرجعونا من الجموم، هل علينا شيء؟ ويا أخي الكريم، هذا الشرط لا ينفع وأنت تعلم سلفا أنك 99% سوف ترد. وهذا الأمر، أعني تحديد الحجاج والتصاريح ومنع الذين يحجون بدون تصاريح، هذا وضع بمشورة العلماء وإجماعهم واتخاذ قرارات في المؤتمرات الإسلامية المتعاقبة رأفة بالمسلمين ورحمة بهم، ثم تأتي أنت تريد أن تنقض ذلك وتؤذي الناس وتؤذي نفسك وتحرم بهذه الطريقة. الذي يشترط هذا الشرط هو الذي استعد للحج وطبق جميع الأوامر وفيه وجاء مستعدا، ثم قدر الله عليه أنه أحصر أو منع أو أنه مرض أو نحو ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب عندما حجت وهي شاكية، فقال لها: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. أما الذي يقول ذلك وهو يعلم أنه سوف يمنع، أو التي تقول ذلك وهي تعلم أنه سيأتيها الحيض، أرى أن هذا العمل عبث وأنهم آثمان بذلك ولا يجوز أن يعود لمثل هذا العمل، فيتوبان إلى الله سبحانه وتعالى ولا يعودان لمثل ذلك. نعم. وليس عليهما شيء من عمره ونحوه، يتحلل بعمره، إن تحلل بعمره كان هذا أحسن، يعني بعد أن ينقضي الحج ويستمران في الإحرام ثم يؤدي عمره ولا يقرب زوجته حتى يأتي يؤدي تلك العمرة، فإن أتى زوجته فعليه أن يتم هذه العمرة الفاسدة وعليه عمرة أخرى بقضاء يحرم من الميقات من جديد، وعليه ذبح شاة يذبحها في مكة على كل واحد منهما. الشاب سائل الكريم يذكر بأنه شاب من جزائر الإسلام، يقول أعزب وابتلينا في بلدنا بصعوبة الزواج وتعسيره علينا، يقول حتى إن الشاب لا يستطيع غالبا أن يتزوج قبل 40 سنة، يقول يرجو توجيه. أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا لنا وإياك وسائر المسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. الأمر الثاني يا عبد الله، اجتهد في أن تحصن نفسك بالمبادرة إلى الزواج، وأوصي الإخوة في كل مكان أن يبتعدوا عن المغالاة في المهور وعن تكليف الشباب ما لا يطيقون، فإنهم يأثمون بذلك ويعرضون بناتهم للعنوسة ويعرضون بناتهم للعنوسة، بل يعرضونهن للحرام لارتكاب المحرم، ويكون الأب العاضل الذي يريد مهرا معينا أو لا يزوج إلا شخصا معينا، والله قد يبتلى في نفسه وقد تفجر بناته ونحو ذلك. ومع هذا يا أيها الشاب الكريم وفقك الله، إن حلت هذه المشاكل واستطعت فالحمد لله، وإن لم تستطع فعليك أن تكثر من الصوم، أن تكثر من الصوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه أحسن فليتزوج، إنه أحسن الفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي له خصاء، يعني كأنه قد خصي، يعني تخفف ثورة الشهوة وتقللها، إذا أكثر من الصيام فإن ذلك يخفف عنده الشهوة وبالتالي لا يقع في المعصية. أسأل الله إليكم، عادة بعض البلدان الإسلامية في تسهيل ما حرم الله وتعسير ما أباح الله من الزواج، يسهلون طرق الحرام نعم يبيحون اتخاذ الصديقات ويحرمون تعدد الزوجات ويصعبون الزواج، الأهالي يصعبون الزواج، والمسؤولون في تلك البلدان يحرمون تعدد الزوجات ويبيحون اتخاذ الصديقات، وهذا والعياذ بالله أمر في غاية الخطورة، أمر في غاية الخطورة. فبأي كتاب أم بأية سنة يا عبد الله تتخذ الصديقات تقليدا للكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم والعياذ بالله، فاحذر يا عبد الله من هذا المسلك، فإنه مسلك خطير وفي غاية الخطورة، واتق الله سبحانه وتعالى. وعلى أهل تلك البلدان أن يعودوا إلى رشدهم وأن يعودوا إلى الشريعة وإلى تطبيق الشريعة. الآن في بعض الدول يعني يريدون أن يشرعوا مساواة الرجل مع المرأة في الميراث، ونسوا الحكم التي تترتب المترتبة على الفارق الذي بين المرأة والرجل، وأنه مكلف بالإنفاق، وأنه قوام على النساء، وأنها هي غير مكلفة بالإنفاق ولا بما إلى ذلك. فعلينا أن نعرف هذه من حكمة الشرع الذي فرق بين الرجل والمرأة، ليس في التساوي من حيث التقوى ومن حيث الإيمان ومن حيث دخول الجنة، فإن أكرمكم عند الله أتقاكم، رجلا كان أو امرأة، هذا ليس هو المقصود. وإنما المقصود بتفضيلهم بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فإذا هذه التشريعات الباطلة، إباحة اتخاذ الصديقات وتحريم تعدد الزوجات، هذا جرم من أعظم الجرائم التي تقع في تلك البلدان. نعم، سؤال أخير. نعم، تقدم معنا في هذه المجالس المباركة ولله الحمد بعض من ترجمة سعيد بن المسيب رحمه الله. نعم، مخزومي، كما ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله في البداية، ذكر أنه زوج ابنته. نعم، التي خطبها عبد الملك رحمه. نعم، الله لأحد أولاده. نعم، ومنعها زوجها لأحد طلابه المتوفى زوجته، وفي نفس اليوم. نعم، سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى فعلا خطب أمير المؤمنين الخليفة عبد الملك بن مروان ابنته لزوجته، ابنته لابن عبد الملك، ابنة سعيد لابن عبد الملك، فاعتذر منه وزوجها لأحد تلاميذه في نفس اليوم الذي توفيت فيه زوجته. ومن هنا أنبه على عادة سيئة عند بعض الناس، بعض الناس إذا ماتت زوجته لا يتزوج حزنا عليها، وربما منعه أولاده وبناته من أن يتزوج بعد أمهم، فيعرضونه للوقوع في المحرم ويحرمون عليه ما أحل الله له. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فإذا هذه العادة عادة سيئة، وروي عن بعض السلف أنه تزوج في اليوم الذي ماتت فيه أم أولاده، وأظن الإمام أحمد. نعم، الإمام أحمد تزوج وقال أكره ماذا؟ أن أبيت عازبا، قال أكره أن أبيت عازبا، تزوج في اليوم الذي توفيت فيه زوجته، لأنه يكره العزوبة، والعزوبة مكروهة. ينبغي المسلم أن يجتهد في هذا الأمر وأن يستعد لذلك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.